إذا كنت رجل غني وتريد أن تتصدق وكنت قويا وآتاك الله تبارك وتعالى من الإخلاص ما تأمن به الرياء، تصدق في الظاهر. فإن كنت تخشى على نفسك تصدق في الباطن. الكلمة دي تدركها بشيء من التأمل في قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. شوف الفرق: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، نعم ما فعلتم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الفرق ايه؟ مين وصف الإبداء بنعم الفعل؟ إذا نظر غيرك يغار منك فيفعل الذي فعل فنعم ما فعل، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث الذي تعرفونه جميعا. قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدق. كان من ضمن هؤلاء فتصدق الأول على جانية، وبعدين تصدق على نصف، وبعدين في الآخر تصدق على رجل غني. فلما شعر الرجل أن الصدقة لم تقبل لأنها لم تقع في موقعها، جاءه ملك أو قيل له فيما يتعلق بالغني: وأما الغني فلعله يغار فيخرج الذي عنده. يشوف واحد يصدق يقول: طب لماذا هذا الرجل يستأثر بالفضل غير، وأنا رجل عندي أنا أخرج لسما فعل. فيبقى نعمه نعم ما فعلت لأنك جعلت غيرك يتصدق، إنما لما تخفيها وتؤتيها الفقراء فعادت الثمرة عليك أنت فقط أيها المتصدق. لذلك قال: فهو خير لكم أنتم، ما عاد هذا على غيرك. يبقى أنت تنزل نفسك رجل عندك من الإخلاص شيء وفير، يبقى تصدق على نيه لعل بعض الناس يغار يخرج الذي عنده. خفت على نفسك وعلى عملك ايه في السر فهو خير لك. يبقى كل شيء يجب أن تفعله لابد أن كل شيء تفعله يجب أن تقصد به الدار الآخرة، حتى لو أفرغت من دلوك في دلو أخيك. مش هقول لك افرغ بقى لا شربات ولا دبس ولا ساع، ما من ابو بلاش. رسول عليه الصلاه والسلام قال: ولو ان تفرغ من دلوك في دلو اخيك صدقه تريد به الدار الاخره تؤجر عليه. الشوكه تنحيها رغم انه ما يكلفك شيئا، زجاجه مكسوره تاخذها من على الارض خشيه ان تؤذي مسلم تنحيها، تريد الله والدار الآخرة فهي في حسابك. أي عمل ما أردت به الدار الآخرة أسكته، لأن الله تبارك وتعالى قال في أمثال الذين لا يعملون له: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا فيها ثلاثة أقوال، وكل أقوال جميلة، لكن في قول منها أجملها وأرجحها. القول الأول: لا تنس نصيبك من الدنيا، أي اعمل لله لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا ضيعت دنياك فكيف تحصل الآخرة؟ إذا نصيبك في الآخرة ما عملته في دنياك. لا تنس نصيبك من الدنيا، هذا المعنى الأول، إن بقدر نصبك في الدنيا لله يكون قسمك في الآخرة، هذا المعنى الأول. يبقى إيه هذا؟ يدل على إن الوعظ متصل. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة واعمل صالحا، وعظ متصل. المعنى الثاني: لا تنس نصيبك من الدنيا، أي الكفن، هذا هو نصيبك الذي تخرج به. جمعت وبنيت وزرعت وتركت، ما الذي أخذته وأنت مغادر من هذه الدنيا؟ الكفن، هذا نصيبك. كما قال القائل:

يراه الله حيث نهى، يهون عليه ولا يستعظم نظر الله له ولا يستذل حلم الله عليه، وأنه تركه حتى الآن برغم أنه كان ممكن يأخذه من زمان ويأخذه وهو عاصم. ولا تحين مناص، إذا أخذ وهو عاصي قضي الأمر. إن في العادة والذي يمنع الناس أن يرجعوا إلى الحق، الإنسان عندما يدعو الناس لا سيما في مثل هذه البابة لابد يكون ذكي. لو قالوا لقارون إياك أن تنتفع بمليم واحد ولهم روح لن أسمع لكم قولا، لكن هم قالوا له إيه؟ نحن ما نطالبك أن تخرج من كل مالك، لا كل واتمتع بالحلال، حلال ده مالوش حد، كل زي ما انت عايز بس بالحلال. فلما قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا من الوعظ الحسن، وهم لم يأمروه أن ينخلع من ماله رفقا به وبقلبه الضعيف. بعض الناس بيجيلها شكة أندية لو فقد جزء من ماله أو جل ماله، يتصل بيه ألو المصنع اتحرق لصب ساتر. طيب يا أخي أنت ولدت ما كان معك مليم واحد، تزعلان ليه؟ فقط والذي أعطاك ويعطي غيرك لا يموت ويرثك ويرث الأرض كما أنه أعطاك ويعطيك، صب ساكت ليه؟ يزن ليه؟ لا هو متحمس، يقول لك أصل ما عدت في العمر قد اللي عدى، أنا لميت الفلوس بالثلاثين سنة وفي عمري كم؟ ثلاثين سنة. الله تبارك وتعالى يرزقك في لمح البصر، وبرضه إذا عصى العصي يجتث ماله في لمح البصر. كان أنا حكيت لكم قبل ذلك حكاية الرجل اللي كان معاه 100,000 دينار سويسري، ها وماشي بقى هيفرقع من الكبر، 100,000 دينار سويسري قبل الغزو كانت تقارب مليون جنيه، مليون جنيه، لأن الجمال كان بتسعة جنيه ونص تقريبا، 9.5 جنيه 100,000 يعني 950,000 يعني أقرب من مليون. ده بقى ما خطرش في بال مزكي ولا يقول أنا عليا كم ولا بالغ ولا مالي بالغ النصاب ولا لا، هو شغال في النصاب الثاني، لكن النصاب بتاع ربنا ما يعرفوش. فلما حصل ازاء الغزو ونزل الدينار ل 97 قرش صار جملة ما عنده 97,000 انجم. شوف خسر قديه، يعني هو لو صلى على زكاة ماله شو ممكن يصل لعسر معشار الذي خسره. الألف عليه 25 جنيه، الألف عليه 25 جنيه، العشر تلاف 250 جنيه يا بلاش. وتطهر مالك وتزكيه، سبحان الله. يبقى البركة من الله تبارك وتعالى، ما تقولش بقى في 30 سنة ومعاش من عمري غير 10 سنين ولا 15 سنة تمام، دي البركة من الله تبارك وتعالى. واحد يجمع المال في 30 سنة كما قلت يصرفه في شهر واحد، فإذا حفظ الله عليك صحتك وعلى أولادك صحتهم يبقى أنت معاك ملايين ما تتعدى. يبقى لا تنسى نصيبك من الدنيا، اتمتع وكل. طيب بقيت فلوس اوديها فين؟ واحسن، احسن ميل على الفقراء اعطهم. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى عبدي انفق انفق عليك، أنفق أنفق عليه. وفي الحديث الآخر ما من صباح ينشق فجره إلا والنادي ملكان، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا تلفا. طب أنا أقول لكم على حاجة، وهذه ما تحتاج إلى كثير كلام لأن كل واحد فيكم يجربها أكيد، الجماعة اللي هم بيجيبوا حاجة بكثرة. لو انت متعود مثلا تشتري لاولادك بالقفص، قفص مانجا مثلا بتطلع منه 1.5 كيلو بنشان في الغالب، ليه؟

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ونحن بمعذبين. بقى أنا الأغاني والدهدل، بقى عندي العصبة دي كلها والدهدل. طب ربنا لو عايز يعذبني ما كانش اداني ولا ولد، كان خلاني فقير. إعطاؤه المال لي، إعطاؤه الولد لي دلالة على أنه يحبني. الناس فاكرة كده، فاكرة أن الله إن أعطى يبقى يحب وإن منع يبقى بيهين. الله عز وجل أنشر على العباد هذه الفضيلة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيقه رزقه قوتا ويوكل اللي جاي على قد اللي رايح كمل عشان أومي، فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا، أم ربنا سبحانه قال كلا. ليس المنع دليل الإهانة وليس الإعطاء دليل الكرامة، بدليل إن الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام نص يوم. ورد في بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى قال والله ما زويت عنكم الدنيا لهوانكم علي بل لما أعددت لكم من الكرامة. وفي الحديث الصحيح الآخر إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. تفرح لما كنا عامل عملية والطبيب يقول لك اوعى تشربوا ميه، هو بقى يقول لك هموت قطرة ماء، انت ده قلبك يتقطع عليه وهو بيبكي ومش قادر تديله الميه. ليه؟ لأنك إذا أعطيته الماء قتلته. فالله تبارك وتعالى يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. فيبقى ما حجب عنه هذا إلا لأن معروف إذا كنت من المتقين الأبرار فالمال بيأخرك عن دخول الجنة، لأن في حساب، في حساب. فالفقير بيتحاسب على إيه؟ بتنام على الرصيف. إنما الغني اللي عنده بقى ملايين تعالى بقى المليم ده جبته منين؟ المليم ها؟ مش الجنيه بقى ولا العشر تلاف ولا العشرين ألف ولا العشرين جنيه، المليم جبته منين وديته فين؟ طب إيه اللي عرفك إنه يتحاسب على المليم؟ إزاي إنت عارفين المليم بيجزي يا جماعة؟ كان في نكلة زمان ده هيحاسب على النكلة. أنا إحنا أقل عملة إحنا عصرناها في النكلة أو المليم. الجماعة ده اللي هم صدقة آبائنا ممكن أقول لك النكلة بقى بتنزل برضه تحت أي حاجة كده تبقى 10 نكل ولا حاجة. أقل من هذا يحاسب، كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة. الذرة دي أنت لا تراها بالعين المجردة، فإذا سفرت كيف تراها؟ ما تستطيع أن تراها. وقد قرأت أن بعض السلف كان مواخيا لرجل وكان يحبه شديدا فمات قبل صاحبه، فرآه صاحبه الحي في المنام فسلم عليه وهش له وقال ما فعل الله بك؟ قال سألني سؤالا ما خطر لي على بال، ما خطر لي على بال. قال وما هو؟ قال كنت أمشي ذات يوم بين الفقول، فقول من القمح، فوجدت سنبلة قمح على الطريق فرماها يمين شمال رماها، فقيل له ومن أدراك أنها من الحقل الآخر؟ رماها يمين ممكن بتاع شمال، رماها شمال ممكن بتاع يمين. قال سألني سؤالا ما خطر لي على بال. فالإنسان كلما ثقلت مؤنته كلما كثر حسابه، ده لو من المتقين، فكيف إذا لم يكن هناك من يعين على التقوى في مثل هذا الزمان؟ يبقى خفف الحمل فإن العقبة كؤود أي صعبة. أرأيتم إلى عاقل قيل له اصفز هذه السرعة ولا هذا البعض. قال لك استنى بقى هتقول شوار رمل عشان احطه على كتفي وانا بأجع. هذا عاقل؟ ده حيصب في النص. ده المفروض العقل يقول ايه؟ اما اخلع بقى مدات، اما اخلع الساعة، اما اخلع الطائية. ليه؟ بيتخفف، لان كلما تخفف كلما خف وزنه، كلما قفز وصل الى السطح الاخر، فيبقى خفف الحمل. فان العقبة تعود، اللي عايز يعدي لازم يكون خفيف. فكيف اذا جر على نفسه كل هذه الاشياء التي يحاسب عليها؟ فالتقي النقي العفيف الغني بيتأخر في دخول الجنة. فالله تبارك وتعالى ما يحجب الغنى عن واحد لأنه بيترهب، بل قد يهينه بالغنى، وآخر يكرمه بالفقر، وآخر يكرمه بالغنى، وآخر يذله بالفقر. إيه اللي عرفنا بقى ذل ولا غير ذليل؟ القاعدة الأسطوانة التي عليها قطب الرحى، وهو التقوى. إن ربنا سبحانه وتعالى إنما يكرم العبادة بها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا قارون من عدم توفيق الله له إن هو أجاب إجابة تنم عن غرور وعن جحود لفضل الله، إنما أوتيته على علم عندي. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله هذا الدرس في قارون غدا في درس السبت. كنت أنا لا أعتذر عنه، ما أريد أن أنا أترك هذا القصة. بعد صلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المسجد نكمل قصة قارون. والآن يا أخوانا أرجوكم يعني تمهلوا قليلا حتى يعني نوزع الجوائز على الأخوات. إذا كان في واحد ولي الزوجة أو ولي الأسرة تسلم الجائزة، وحتى تروا أن الأخوات صار لهن أيضا باع. أنا صححت الأسئلة اللي هي وردت إلي من هذا الإجراء الثقافي، والحقيقة أنا شديد الإعجاب بالإجابات بصفة عامة، وإن مستوى بعض الأخوات وصل إلى شيء مشرف. لكن التنبيه العام الذي أريد أن أنبه الأخوات عليه أن هم يهتموا شوية بصحة الحديث، يعني ما يكتفوا فقط بالعزل، إنما لابد أن هم برضو إذا احتجوا بحديث في موضوع لابد أن هم يبحثوا عن أحد العلماء الذين صححوا هذا الحديث أو شبهه. والآن فضيلة الشيخ فتحي شرودة رئيس الجامعة الشرعية سيلقي كلمة بمناسبة هذا الحفل، وبعدين أخونا إبراهيم عبد الواحد يتلو الأسماء. فالرواد من الإخوة أنهم يجلسوا ويعني يشاركون في هذه الفرحة وجلسة الموضوع.